والعلم من تلك الرحاب تفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه المالكية للشيخ أحمد بن تركي العشماوي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في التيمم. بعد أن انتهى الشيخ من الطهارة المائية شرع في ذكر البدل، فقال: باب في التيمم. قال: وللتيمم فرائض وسنن وفضائل، فأما فرائضه فأربعة: النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، والضربة الأولى، والصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة أو نحو ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب في التيمم. قال التتائي رحمه الله تعالى: هو من خصائص هذه الأمة، كالوضوء والصلاة على الميت وثلث الأموال في الوصايا وأكل الغنائم، لكن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وهذا سهو من الشيخ، لأن الوضوء كما أخبر صلى الله عليه وسلم حينما توضأ ثلاثا ثلاثا قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فهو ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الغرة والتحجيل هما من خصائص الأمة، لكن التيمم من خصائص هذه الأمة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي فضل بها على الأنبياء والمرسلين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما الصلاة على الميت فهي من خصائص هذه الأمة، لأن الأمم قبلنا كانوا لا يصلون على الميت. وثلث الأموال في الوصايا، يعني أن الوصية بالثلث من خصائص هذه الأمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، لأن في الوصية إيصال الخير للأمة بعد الموت، وهي الصدقة الجارية. وأكل الغنائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وقد قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وحكمة التيمم كما قال الشيخ: وحكمته لطف الله تعالى بهذه الأمة وإحسانه إليها. ووجه اللطف عدم فوات الصلاة عند عدم الماء، لأنه لو كان التيمم غير مشروع لكان من لم يجد الماء لا يصلي حتى يجده، وربما كسل عن قضاء الصلاة فيترتب عليه الإثم. هذا وجه اللطف، وليجمع لها في عبادتها بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها، هو الذي خلقكم من تراب، والماء الذي هو سبب حياتها كما قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإشعارا بأن هذه العبادة، أعني الصلاة، سبب الحياة الأبدية والسعادة السرمدية. ومن ثم شرع لها التيمم إذا لم توجد الماء، حيث قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وللتيمم فرائض وسنن وفضائل أشار إليها مجملة، ثم شرع في تفصيلها فقال: فأما فرائضه فأربعة، أولها النية. النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية واجبة في الوضوء، وواجبة في الغسل، وواجبة في التيمم، وفي كل أعمال العبادات لا بد من النية، كما ذكرنا في الدروس السابقة حديث عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قال الإمام الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم، وقيل نصف العلم، لأنه يدخل في جميع الأبواب. ولقوله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللتيمم فرائض وسنن وفضائل. فأما فرائضه فأربعة، أولها النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأصغر إن لم يكن أكبر. فإن كان أكبر تعين عليه أن ينوي استباحة الصلاة من الجنابة. قال في المختصر، مختصر خليل: ونية الأكبر إن كان، ونية الأكبر إن كان، يعني ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر إن كان جنبا. ولا ينوي رفع الحدث الأصغر ولا الأكبر، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة، يبيح الصلاة. ولحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يعني تذكرت قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. انظر، فاجتهد سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فأخذ من قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن في التيمم ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. وإن كان محدثا حدثا أصغر ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة الصلاة أو ينوي التيمم. وحديث سيدنا عمرو بن العاص رواه البخاري تعليقا، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم. قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور. وهناك حديث عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: صليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بكفيه ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا متفق عليه. وفي رواية البيهقي: ومسح وجهه وكفيه لم يجاوز الكوعين، لم يجاوز الكوعين، والكوع كما قلنا وما خلف الإبهام هكذا. لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور بل يبيح الصلاة فقط. وقيل يرفعه إلى تمام الصلاة، أي يرفعه رفعا مقيدا يعني وقت الصلاة. ثانيهما يعني الفرائض تعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، وهما مفصل الكف من الساعد، مفصل الكف من الساعد. وتقدم بيانهما نظما في الوضوء، أي ذكرنا البيتين من الشعر. ويجب عليه نزع خاتمه بخلاف الوضوء، والفرق قوة سريان الماء بخلاف التراب. يعني أن المتيمم يجب عليه أن ينزع الساعة وأن ينزع الخاتم ثم يأتي بتراب أو بحجر ويضع يديه هكذا على التراب أو على الرمل أو على الحجر، ثم ينزع النظارة إن كان هناك نظارة، ثم يمسح وجهه هكذا، ثم يمسح يديه إلى كوعيه. وهناك طبعا رواية عند المالكية أخذوا بها، وهي الضربة الثانية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ويمسح بهما يديه إلى كوعيه. والفرق في وجوب نزع الخاتم وما على يديه من أمور أخرى وعلى وجهه قوة سريان الماء في الوضوء بخلاف التراب. فالخاتم يكون مكانه لمعة، وكذلك في مسح اليدين يجب نزع الساعة حتى لا يكون مكانها إيه؟ مكانها لمعة. وثالثها الضربة الأولى، أي للوجه واليدين. الضربة الأولى يعني وضع اليدين على التراب أو على الحجر أو على الصعيد الطاهر. ورابعها الصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض أي من جنسها. ولذا بينه بقوله: من تراب أو رمل أو حجر أو حجارة أو سبخة وهي الأرض الملحة. الأرض السبخة هي الأرض الملحة يعني غير الصالحة للزراعة، لا يزرع فيها، وإنما هي أرض وتسمى الآن الطفلة الملحة أو نحو ذلك، من ثلج أو خضخاض وهو الطين اللين جدا، أو معدن غير نقد وجوهر كالكبريت والزرنيخ والمغرة والشب والكحل والنورة والحديد والنحاس. فيتيمم عليه على هذه المعادن في مواضعها، يتيمم عليها في مواضعها قبل أن تصير عقاقير في أيدي الناس، قبل أن تصير عقاقير، قبل أن تصير بضاعة في أيدي الناس. فإذا صارت بضاعة كهذا فلا يتيمم عليها. والدليل على ذلك روى الدارقطني والبزار وصححه ابن القطان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذا على سبيل الفرض والتقدير، لأن المريض مثلا قد يفقد القدرة على استقبال الماء 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة. يعني أن القيد ها هنا بالعشر ليس مرادا. والصعيد الطاهر كل ما صعد على وجه الأرض، أي كل ما كان من جنس الأرض من التراب أو الرمل أو الحجارة أو السبخة أو الثلج أو نحو ذلك من ثلج أو خضخاض. لكن الثلج ما لم يقدر على ذوبانه بالنار أو بتركه حتى يذوب، فيجب عليه أن يترك حتى إيه؟ حتى يذوب. قال الزجاج: لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض، أن الصعيد وجه الأرض أي وأجزاؤها، وسمي بذلك لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض، ولصعوده وارتفاعه. صعد على وجه الأرض أي ارتفع. ولحديث أبي جهم في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار وهو متفق عليه. لكن لماذا جاز التيمم على الثلج وهو ليس من أجزاء الأرض؟ قالوا: لما جمد ألحق بأجزائها فأشبه بجموده الحجر والتراب، ولكن هذا مقيد بما لم يقدر، بما إذا لم يقدر على ذوبانه. ثم قال: أو معدن غير نقد وجوهر. قالوا هذا يعني إلا إذا لم يجد غيرهما، بأن أدركته الصلاة وهو بأرض ذهب أو فضة أو جوهر. قالوا هذا ضعيف، والمعتمد أنه لا يتيمم عليهما وما أشبههما ولو ضاق الوقت ولو لم يجد سواهما، بل تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء لأنه فاقد الطهورين. فاقد الطهورين، يبقى إذن ما مشى عليه الشارح ها هنا ضعيف. ف فلا يتيمم على خشب ولا على حصير ولو كان عليها غبار، لكن المعتمد كما قال الشيخ الصفتي المالكي رحمه الله، المعتمد أنه يجوز التيمم على الخشب وعلى الزرع وعلى الحشيش بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يجد غير ذلك، يعني ألا يجد غير الخشب والزرع والحشيش، وضاق الوقت بأن إذا أخر التيمم ذهب وقت الصلاة وانتهى، ولم يمكن قلعه، فمن كان على شجرة أو مركب ولم يجد ماء ولا ترابا فيتيمم على الخشب، هذا هو المعتمد كما في حاشية الخرشي، خلافا لما قاله الشيخ هنا فهو ضعيف. وكذا يتيمم على الملح بموضعه والنطرون بموضعه. وقوله ولا يتيمم على الحصير، قال إلا إذا كان الغبار كثيفا ساترا فيجوز، يعني إذا كان هناك غبار كثير يشبه التراب على الحصير فيجوز أن يتيمم عليه. ومثل النقد الجوهر واللؤلؤ والياقوت والمرجان والزبرجد وتبر الذهب وقطع الفضة مما لا يقع به التواضع لله تبارك وتعالى، يعني هذه الأشياء لا يتيمم عليها. ويجب فعله في الوقت، ويجب فعله في الوقت وموالاته واتصاله بالصلاة. ولذلك الشيخ لم يذكر من فرائضه فعله، لم يذكر من الفرائض الفريضة الخامسة وهي فعله بعد دخول الوقت، لأن التيمم قبل دخول الوقت لا يجوز، لأنه لا يمكن الصلاة به، لا يكون متصلا بالصلاة. حتى ولو تيمم قبل دخول الوقت وصلى نافلة فيجب عليه أن يتيمم للفريضة، لأن من فرائض التيمم التيمم بعد دخول الوقت حتى يكون موصولا بالفريضة. والسادسة اتصال أجزائه بعضها ببعض بمعنى الموالاة، يعني الضربة الأولى ثم المسح الوجه، والضربة الثانية ثم مسح اليدين. هذه الفريضة السادسة. والفريضة السابعة اتصاله بما فعل له من صلاة ونحوها، يعني إذا تيمم لطواف أو وضوء أو مس مصحف فلا بد أن يتيمم ثم يفعل ما تيمم له عقب التيمم. أما إذا فصلا كثيرا بطل التيمم، وذلك لضعفه كما يقولون. ولذلك قال الشارح ويجب فعله في الوقت وموالاته واتصاله بالصلاة. إذن ففرائضه سبعة، فرائضه سبعة وليس أربعة: النية وتعميم الوجه واليدين للكعين والضربة الأولى والصعيد الطاهر، والخامسة فعله في الوقت وموالاته واتصاله بالصلاة. قال الشارح ولا يصلي به فرضين ولو مشتركتي الوقت، فإن نواهما أي الفرضين صح تيممه وصلى به فرضا واحدا، فإن صلاهما بطل الثاني. هذا عندنا في المالكية أن التيمم لا يصلى به إلا وقت واحد، فإن صلى به فرضين صح الأول وبطل الثاني، ويجب عليه أن يعيد التيمم وأن يصلي الفرض الثاني. ولكن يصلي بعد الفرض من النفل ما شاء، وقرأ به القرآن ومس به المصحف وصلى به السنة، كما قاله أبو الحسن المصري رحمه الله تعالى، يعني أن ما يفعله بالوضوء يفعل بالتيمم من الصلاة ومس المصحف وقراءة القرآن وصلاة النفل بعد الفرض ما شاء، وكالطواف وغير ذلك مما يباح بالوضوء. وأما سننه أي التيمم فثلاثة: ترتيب المسح، والمسح من الكوع إلى المرفق، وتجديد الضربة لليدين. هذه سنن التيمم. قال: وأما سننه فثلاثة: الأولى ترتيب المسح بأن يمسح الوجه قبل اليدين، فإن مسحه بعدهما أعاد استحبابا ما لم يصلي كما في الوضوء. يعني أن السنة الأولى من سنن التيمم ترتيب المسح بأن يبدأ بمسح الوجه قبل اليدين، فإن بدأ باليدين ثم مسح بعدهما الوجه أعاد استحبابا ما لم يصلي، فإن صلى فصلاته صحيحة. السنة الثانية: المسح من الكوع إلى المرفق، فإن اقتصر على الكوع أعاد في الوقت على المشهور. يعني أن المالكية يقولون إن مسح اليدين في التيمم من الكوع إلى المرفق، وهذه سنة، من الكوع أي مفصل الكفين إلى المرفق كما في الوضوء، لكن المسح هنا سنة، فإن اقتصر على المسح إلى الكوعين أعاد في الوقت على المشهور، لكن الإعادة ليست واجبة. والسنة الثالثة: تجديد الضربة لليدين، وليس الضرب شرطا، بل وضع يديه على التراب، من لو وضع يديه على التراب من غير ضرب أجزأ ذلك. فمعنى الضربة الثانية أي وضع اليدين على التراب أو الرمل أو الحجر أو غير ذلك مما يتيمم عليه. فالضربة الأولى فريضة، والضربة الثانية سنة. الضربة الأولى يمسح بها الوجه، والضربة الثانية يمسح بها يديه إلى المرفقين، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، كما رواه الدارقطني، ولكن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. ثم شرع في ذكر الفضائل فقال: وأما فضائله فثلاثة أيضا: أولها التسمية، لأنه طهارة عن حدث فاستحب أن يذكر اسم الله عليه كالوضوء بأن يقول بسم الله. الفضيلة الثانية: البدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى، فيجعل طرف اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ويحني أصابعه عليها ويمرها إلى آخر الأصابع، لحديث عمار بن ياسر في صفة التيمم: ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه، كما رواه البخاري. وفي رواية: إنما يكفيك أن تضع هكذا، وضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه ويمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه، كما رواه الشيخان وغيرهما في حديث عمار ابن ياسر. إذن فصفة المسح الواردة في الفضائل بأن يضع يديه على التراب أو على الحجارة ثم يضع أطراف أصابعه اليمنى في باطن كفه اليسرى هكذا، ويمرها إلى آخر المرفقين، ثم يدير يده هكذا، ثم يفعل هكذا، ويخلل أصابع يديه وجوبا، ويفعل بالشمال كذلك هكذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يفعل هكذا ويخلل أصابع يده كذلك وجوبا عندنا في المالكية. هذه صفة التيمم الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفضيلة الثالثة قوله: ومسح اليسرى مثل ذلك. ومسح اليسرى مثل ذلك، يعني كما مسح اليمنى يمسح اليسرى. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.